أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا قال سلام قوم منكرون فأوجس منهم خيفة الله قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم الله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم إنه هو الحكيم العليم.